بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 87 بعد 100 من دروس كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. وصلنا إلى كتاب الأطعمة وإلى الحديث 79 بعد 300 من الكتاب. أما الحديث الأول من هذا الكتاب، أي من كتاب الأطعمة، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن تقى الشبهات استرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرفع فيه، الا وان لكل ملك الحمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب. قال الشيخ: هذا احد الاحاديث العظام التي عدت من اصول الدين، فادخلت في الاربعه الاحاديث التي جعلت اصلا في هذا الباب، وهو اصل كبير في الورع وترك المتشابهات في الدين. والشبهات لها مثارات، منها الاشتباه في الدليل الدال على التحريم او التحليل، او تعرض الامارات والحجج، ولعل قوله عليه الصلاه والسلام لا يعلمهن كثير من الناس اشاره الى هذا المثار، مع انه يحمل النواه لا يعلم عينها، وان علم حكم اصلها في التحليل والتحريم، وهذا ايضا من مثار الشبهات. وقوله عليه الصلاه والسلام: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، في اصل في الورع، وقد كان في عصر شيوخنا بينهم اختلاف في هذه المسألة، وصنفوا فيها تصانيف، وكان بعضهم سلك طريقا في الورع فخالفه بعض أهل عصره، وقال: إن كان هذا الشيء مباحا والمباح مستوى الطرفات فلا ورع فيه، لأن الورع ترجيح لجانب الترك والترجيح لأحد الجانبين مع التساوي محال، وجمع بين المتناقضين، وبنى على ذلك تصنيفا. والجواب عن هذا عندي من وجهين: احدهما ان المباح قد يطلق على ما لا حرج في فعله، وان لم يتساوى طرفا، وهذا عام من المباح المتساوي الطرفين، فهذا الذي ردد فيه القول وقال إما أن يكون مباحا أو لا، فإن كان مباحا فهو مستوي الطرفين يمنعه إذا حملنا المباح على هذا المعنى، فإن المباح قد صار منطلقا على ما هو أعم، على ما هو أعم من المتساوي الطرفين، فلا يدل اللفظ على التساوي، إذ الدال على العام لا يدل على الخاص بعينه. الثاني أنه قد يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته، راجحا باعتبار باعتبار أمر خارج ولا يتناقض حينئذ الحكمان. وعلى الجملة فلا يخلو هذا الموضع من نظر، فإنه إن لم يكن فعل هذا المشتبه موجبا لضرر ما في الآخرة، وإلا فيعسر الترجيح فيه إلا أن يقال إن تركه محصل بثواب أو زيادة درجات، وهو على خلاف ما يفهم من أفعال الوليعين، فإنهم يتركون ذلك تحرجا وتخوفا، وبه يشعر له الحد. هذا الحديث في الحقيقة عليه مدار الإسلام، ومن الأشياء الهامة جدا في ديننا، فقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين والحرام بين، هذا أمر يكاد يعلمه كل الناس جميعا، فلا أحد من الناس يعلم أن مثلا العمل والسعي على العيال والتصدق على الناس وبذل الخير هذا منه من الأمور المعروفة إنه هذا من الحلال، ولا أحد يستطيع يعني أن ينكر أن الأذى للناس والأذى للجيران والظلم والغدر والخيانة يعني والكذب والنميمة والغيبة، هذه أمور واضحة في حرمتها. ولكن المشكلة عندما يأتيك شيء، هذا الشيء يسمى شبهة، تعلم عليه أنت من طرفين، تارة تنظر إليه من طرف فتقول إنه علم، وتنظر إليه من طرف آخر فتقول إنه حرام، بينهما أمور مشتبهة. قال عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يعلمها من وفقه الله سبحانه وتعالى لنظر ثاقب ولرأي عال جدا يتحرى في الأمور كثيرة. قبل أن تفعل هذا الفعل ماذا تفعل؟ عند ذلك تنظر فيه، فهل تفعله قبل أن تعلم حله أم تتركه سواء كان حلالا أو حراما؟ فإذا اتقيته وتركته استبرأت بدينك ولعرضك. أما الذي يتساهل في بعض الأمور ولا يتحقق في الأمور التي فيها شبهة، عند ذلك سيصل إلى الحرام، لأنه لم يجعل فاصلا بينه وبين الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لقد شبه لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن لكل شيء حمى، مثلا أنت عندما تخرج من باب بيتك فأمام باب البيت حمى لك، لا يجوز لأحد أن يقول والله أنا أريد أن أجلس في هذا المكان وأخيار الطريق لي ولك، فلماذا تمنعني من الطريق؟ أيضا هذا باب طريق لخروجي من البيت، ولا أستطيع أن أخرج من البيت إلا من هذا الطريق، فلا يحق لإنسان مهما على شأنه ومهما على يعني مرتبته أن يقول أنا أريد أن أخرج إلى هذا الحين. لماذا؟ لأنه يوجد لصاحب البيت طريق يريد أن يخرج منه. أمام الثاني ماذا يوجد؟ يوجد حمى، فلا يأتي بعض الناس مثلا والله ببعير ويجعل ذلك البعير أمام الدكان بحيث لا يستطيع أحد الدخول إلى الدكان وأنت لا تستطيع الخروج من الدكان. أمام باب المسجد إذا حتى قالوا إن النهر الذي يمر وفيه هذا النهر الذي يمر فيه الماء ويسقي هذه المزروعات حذروا للنار قبل أن يملك الناس الأراضي حار، يعني إذا صار الفيضان فإن النهر يرتفع هكذا، فكل مستوى المياه الذي يصل إليها ماء النهر تعتبر من حليب النهر ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. هنالك حتى في القوانين الحديثة يفعلون سكة فماذا يجعل يسمون حرم لهذه السكة على اليمين وعلى الشمال؟ لا يجوز لأحد أن يجعل فيها بناء إذا يوجد مسافة معينة على اليمين وعلى اليسار. إذا هذا يوجد الحمى. طيب من وقع في الشبهات وقع في الحرام. لا تقول أنا لم أصل إلى بابه ولا أصل إلى باب دكانه ولا أصل إلى هذه السكة ولا معمر مثلا في حرم المهدي. أعطانا مثال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرجع عليه. عندك راعي وعندك بيوت ومن جملة هذه البيوت قصر الملك مثلا. قصر الملك جعل حوله حديقة. هذه الحديقة هل هي أي أو مثلا كالمرج الآن لنفترض هل هي من القصر أم خارج القصر؟ هي خارج سور القصر لكنها ليست من القصر. لكن هل رأيت أحدا يأتي بخروفه وبعد ذلك يريد أن يرعاه من هذا المكان؟ لا. لماذا؟ لأن الشرطة والعسس ويعني المسؤولين عن ذلك سيمنعونه. كالراعي يرعى حول حمى. حمى ماذا؟ حمى الملك. يوشك حولها قريب منه كأنه يوجد هذا الحمى وبعده شيء قريب. فالإنسان يقول عندما يأتي إلى خاصة لو كان مثلا من الظلمة لنفترض ماذا يفعل؟ يقول الناس كما يقولون في المثل العام يا أخي ابعد عن الشر والنيل. يعني ابعد أكثر من ذلك بكثير. يوشك أن يرجع فيه. لذلك قال ألا وإن لكل ملك حمى. إذا هنالك أشياء توجد ما بين الحلال وما بين الحرام عليك أن يعني تنظر فيها نظرة واقعية. ألا وإن حمى الله محارم. الله سبحانه وتعالى جعل بينك وبينه أشياء يجب عليك ألا تقربها. وهنالك بعض الأشياء تختلف عليك. ولذلك هذه قبل أن يظهر أمرها عليك أن تبتعد عنها كل البعد. بعد ذلك ضرب لنا مثلا آخر في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هنالك شيئان في الإنسان وهما اللسان والقلب. هما قطعتان صغيرتان بالنسبة للجسم لكن مدار الإنسان عليهما. ألا ترى هذا اللسان الصغير يدخلك من الكفر إلى التوحيد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بها خاتمة الحسنى. نعم. وبعد ذلك هذا اللسان كذلك القلب. ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا نريد بكلمة القلب الآن حقيقة الآن إذا كان من أجل إصلاح الجسد لا في مانع أن نعبر بالقلب الصنوبري الذي يعني يضخ الدم لكل الجسم. لكن هل هنالك من أشياء يعني تعني بكلمة القلب العقل؟ نعم يوجد هذا المعنى وقد ركز عليه القرآن الكريم. وإلى الآن توجد دراسات وأبحاث كثيرة لا يخلق هذه مراكز للدماغ وهذه مراكز يعني للأحاسيس. لكن إلى الآن هنالك دراسة عالية جدا وقد سمعت بعض العلماء يتكلم في ذلك. فإنه يوجد في القلب بعض الأشياء كما يوجد في الدماغ ولكن هذه الأشياء ما زال يعني الآن التحري فيها بشكل دقيق يعني يحتاج إلى بحث طويل. هذا الشيء الذي عليه مدار الجسم إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. فالعبرة الآن بالأشياء التي يعني نريد أن نتكلم فيها. إذا نحن عندنا أدلة. عندما تقول مثلا أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال ضحى رسول الله بكبشين أقرنين أملحين وضع رجله على صفاحهما وقال بسم الله والله أكبر لله وهو مسلم وذبحه على الطريقة الشرعية ويوجد عنده دليل لحله، فهذا الأمر واضح جلي لا خلاف فيه أبدا. وكذلك لو أراد أن ينظر إلى مسألة أخرى ذهب إلى بلد فاشتبه عليه حيوان، يا ترى هل هذا الحيوان له نام أم ليس له نام؟ ما حكمه؟ هل يوجد دليل في تحريمه أم لا يوجد له دليل في تحريمه؟ ويوجد طعام آخر فماذا يقول؟ دع ما يريد إلى ما لا يريد. سأتركها هذه مسألة فيها أجوبة بالنسبة إلي على الأقل، وحتى أتحقق من ذلك فينبغي علي أن أنظر في هذه المسألة. نعم. ولذلك عندما يشتبه عليه الأمر في الدليل إن كان حلالا واضح كما ذكرنا، وإن كان حراما كالخمر والخنزير كذلك والكلب هذا واضح تماما، لكن المشكلة عندما تقع في شيء بين ذين، هذا الشيء الذي لا يعلمه إلا من آتاه الله علما وفهما ودراسة وإحاطة، ومع هذا مهما بلغ الإنسان من العلم أحيانا تعطيه شيء لا يوجد في بلده ولم يمر عليه يريد أن يجعله على قواعد الشريعة، فأحيانا من جهة يأتي إلى التحريم ومن جهة يأتي إلى التحريم، لكن هذا ما يسمى الشبهة في هذا. من انتقى الشبهة فقد استبرأ لدينه وعلمه. مثلا اليوم أعطيك مثال واقعي يحدث بيننا، إنسان عنده مثلا ثلاثة أولاد، تزوج هؤلاء الأولاد الثلاثة، مات أحد الأولاد في حياته، وعندما يموت هذا الرجل طبعا سنوزع التركة. التركة في عرف كل المسلمين على ماذا؟ إنما توزع على الأولاد الباقين. الولد الميت هل يأخذ شيئا؟ من شروط الإرث حياة الوارث، موت المورث، وجود يعني مال موروث مع العلم بجهة التوريث، يعني إذا جميل كل الأشياء تحققت، معنى ذلك كان عنده ثلاثة أولاد، مات واحد في حياته، إذا التركة تقسم على اثنين. هذا رأي الجمهور في عالم المسلمين. ابتلى بعض العلماء وأخذ وبحث فأخذ أقوال، نعم ليست بالقوية هي ضعيفة، نعم، وقال بها بعض يعني العلماء من عصر التابعين وإلى أن يمنع هذا، جمعوا هذه الأقوال مع بعضها البعض فقالوا سنجعل لأولاد الميت حصة أبيهم من جدهم، وهذا ما يسمى بالولاء المحروم. هذا العمل اجتهد فيه، أول ما بدأ هذا الاجتهاد في بلدنا اجتهد، قام بعض العلماء ضد هذه الفتوى لأنها تخالف رأي الجمهور، لكن كان قول الحاكم في ذلك أقوى فأقرها، هذا الواقع طبعا مع مجموعة من أهل العلم أقروها، ثم انتشرت هذه إلى مصر والأردن ولبنان، وانتشرت بعد ذلك إلى تونس مثلا، هذه البلاد فقط التي تعتبر فيها. ولو ذهبت إلى أي بلد في العالم الإسلامي فهذا الولد الميت لا يكون له حصة توزع على أولاده. الآن يأتيك أو يسألك بعض الناس ما حكم هذا المال الذي أخذه؟ قضى لي القاضي الشرعي وأنا حفيد لجدي أن أخذ أنا وإخوتي حصة والدي المتوفى في حال حياة جدي، ما الحكم؟ طبعا الأعمام الأولاد سيقولون نحن نريد أن نجعل الإرث على الشرعي، هكذا يقول، وأبناء وأبنائه إن الذي يفتي لنا القاضي الشرعي في البلد فهل هو لا يعلم حكم الله عز وجل؟ هنا يحدث الضرار. فماذا نقول لهم في هذه الحالة؟ بعض الناس إذا كان عندهم شح سيقولون لأبناء إخوتهم أنتم تأكلون المال الحرام، هم يقولون لا أنتم تظلموننا لا تعطون حق أبينا مثلا، سيجعل عندنا اضطراب. كل مسألة من هذه المسائل نقول لا أستطيع الآن وأنا بين الناس أن أقول إن هؤلاء يأخذون مالا حراما. يوجد قول شرعي، هذا لا يسمى الناس يقول قانونا شرعي مثلا، لا، أقر القانون هذه الناحية من الشرع مع ضعفها. والإمام أبو حنيفة يقول إن القاضي إذا قضى بالمسألة الضعيفة صارت قوية. لماذا؟ لأن العمل عليه. أنا الآن أريد أن أزيل هذه الشبهة من قبل الطرفين، فماذا أفعل؟ أتكلم ما بين الطرفين عن صلة الأرحام، وعن التعاون الاجتماعي، وعن الخير الذي يحدث ما بين الأمة جميعا، وبعد ذلك أقول خروجا من الخلاف وخروجا من الشبهات، يا أبناء المرحوم الآن استسمحوا أعمامكم في هذا، وأقول للأعمام سامحوا هؤلاء، فتكونون في كل طريق قد أخذتم هذا المال الحلال وابتعدتم عن الشبهة في ذلك. مثال آخر، نجد أن بعض الناس في المجتمع يسألوننا عن شيء يسمى إرث أميري. نعم، نحن نعلم أنه إذا مات أصل لنا أب، فكيف نرث؟ نرث للذكر مثل حظ الأنثيين، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وبعد ذلك إذا لم يوجد نعطي الفرائض، إذا وجد أخوات اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، ما وجد ورثنا ذوي الأرحام. الزوجة الواحدة تأخذ الثمن إذا كان هنالك فرع وارد، الزوجتان الثمن، ثلاث زوجات الثمن، أربع زوجات الثمن. عندما يأتي القاضي فيقول هذه الأرض أميرية، يقول صاحبه أنا اشتريتها بالمال. جميل، إذا هي ملكي. من أين كيف تقولون أميرية؟ ونعني بالأميرية أن الذكر فيها يرث مثل الأنثى، وأن كل زوجة ترث الثمن مثلا. فهل هنالك من شبهة في هذه المسألة أم لا؟ سؤال يطرح. أولا نريد أن نعرف الناس ما معنى الأرض الأميرية. حقيقة الأرض الأميرية الأمير وزع أراضي على بعض الناس. هذه الأراضي التي وزعها الأمير قال أنتم لا تملكونها ولكن تملكون النفع بها. مثل الإنسان يجي له محل، يعني هلا تشفيها غريما له خروج. نعم، هل له ملك المحل؟ لا. نعم، فلما لم يكن له ملك المحل إذا الأصل ليس له، وإنما له أن يعمل فيه. هكذا صورة الأرض الأمير. وقال الأمير لذلك وضع نظاما أميريا كيف تنتقل هذا النفع من يعمل فيها إلى أولاده وزوجاته من بعده، فوضع قانونا كالوقف تماما. عند ذلك نقول نص الواقف كنص الشارع أو شرط الواقف كنص الشارع. الآن الأمير وضع نظاما، لكن مع تقدم الزمن ذهب الأمير وذهبت الخلافة وبقيت الأرض على شرطها. جاء القانون فقال هذه طريقتها في الإرث كذا وكذا لأن الناس لا يملكون. أغلب الأراضي في الروضة أميرية مثلا، وعندما تكون أميرية يأتي بعض الناس والله خرج لنا حصة أميرية، لو كانت غير أميرية الأرض لا تخرج، نأخذ منها أم لا؟ سؤال اليوم مطروح. نعم، هذا السؤال المطروح فيه شيء كبير. إذا أنت عندما اشتريت أنت حقيقة ما اشتريت، أنت ماذا اشتريت؟ حق النفع فقط. فكأنك قلت له أنا أعطيك هذا المال مقابل أن تخرج من الأرض ويعود النفع إلي. تأتي بعض الناس فيه شبهات، لا يفهم هذا المعنى، لا يعلمهن كثير من الناس. بعض الناس يقول لك أسمع هذا الخبر بمرة أخرى. نعم صحيح، لأنك لم تعامل هذا، بينما أن تعج بهذا الأمر في كل يوم. يسألنا بعض الناس عن هذا الأمر، بعض الناس يقول أبي عندما اشترى منك وأنا لا أريد وأنا أمر. كان على قانون الإرث، أما على قانون التراضي الذي يأرث له من هذا الإرث ممكن شبهة، أحب أن يترك هذه الشبهة. نعم، ما فهم هذا المعنى، لأنه يريبك إلى ما لا يريبك، لا إنسان محامي معه من هذه الدنيا وأنا لا أريد، لم يتضح عنده الدليل ترى. هذا أمر واضح في هذا الأمر، فمن انتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. اليوم في بلاء أكثر، عم هذا البلاء، طبعا هذا البلاء عم في مشرع المرة سابقا، كانت لو بحثت في بيوتات وأراضي دمشق وجدت أغلبها وفرا لله تبارك وتعالى. ولذلك الإمام النووي عندما كان في دمشق لم يأكل من ثمرتها ورعا. لماذا؟ خاف أن يكون بعض الناس تولى على الوقف وباعه، ولذلك لم يأكل من ثمرتها، فكان يأتي بطعامه من بلده ويأكل منه. أليس هذا من الورع؟ من اتضح له أين الحلال الصرف وأين الحرام الصرف؟ لذلك الحلال الصرف أن آتي ببلدي بطعام ممكن أن آكل منه، ما تعذر علي هذا الأمر، فأكل من طعام بلده حتى لقي الله عز وجل. هذه الأوقات التي كانت في دمشق توسعت جدا جدا جدا، وعندما توسعت كثيرا هذه الأوقات صار الناس يعتدون على الوظيفة. أعطيكم مثال حدث في هذا المسجد، يعرف إخواننا يعني بعض إخواننا بشكل، كان يوجد بيت هنا لي يسمى رباط. ماذا يسمى رباط؟ يعني هذا من جاء مسافرا من طالب العلم كذا يسكن في البيت وهو في شمال المسجد. وجاءت أيام احترق فيها بعض الوثائق في دمشق أثناء يعني بعض الحروب، فكانت النتيجة أن الذين سكنوا في ذلك البيت غيروا اسمهم إلى بيت رباط، صاروا ماذا؟ بيت رباط. نعم، وبعد ذلك سجلت السجلات وغصب هذا البيت من المسجد فترة ربما تفوق أكثر يعني من 50 عاما. رحم الله شيخنا يعرف قصة تمام، وجد أن هؤلاء الناس من الفقراء، ف باعتبارهم فقراء أقنعهم وساعدهم في شراء بيتين واشتغل البيت وأخرجه من المسجد، وعند توسيع المسجد ضم البيت إلى المسجد لأنه في أصل الوقف حتى لا تعود هذه الأرض، فهو في انتزاع المسجد دخل إلى المسجد. تصور هذه المسألة، قد يأتي جيل مثلا ابن الأقل ما بعرف المسألة، أنا ولد الأبي فبي ولد الجدي، شبهة هذه عندما يعلم أم لا؟ شبهة أكثر من ذلك. بالخمسينات وقع ما يسمى الأمثلة على الشبهات الكثيرة، وقع ما يسمى بإصلاح الزراعي. كانوا يأتون للإنسان ظالم غير ظالم، إذا كان يملك أكثر من كمية معينة يصادرها الدولة ويوزعها على الفلاحين. صحيح أم لا؟ نعم. الآن هذه الأرض ما اسمها ولو باسم السلطان، ما اسمها؟ اسمها مغصوبة. هل يجوز لي أن أشتري الأرض المغصوبة؟ لا يجوز لي. ومع هذا ربما عندنا الآن أكثر من 70% من الأراضي مع الزمن سينسى هذا الأمر، كما نسي البطل سينسى هذا الأمر. من الأراضي المغصوبة أحد طلاب العلم أراد أن يشتري أرضا، قال ممكن أن تجعل لي الخيار عند الأيام مثلا 3 أيام؟ قال نعم. بحث في أصل السجل العقاري لمن كانت هذه الأرض، فذهب إلي صاحب الأرض الذي أصيب به، قال إنني أريد أن أشتري الأرض، أنا أستطيع أن أخرج صاحب الأرض بأي مال أعطي، أنت ماذا تريد ثمن أرضي؟ وهل تسمع لي؟ فقال له صاحب الأرض سامحك الله وأنا لا أريد منك أي شيء، وذهب إلى الذي يقيم في الأرض، كم تريد حتى تخرج من الأرض؟ ما صار اسمه الآن ظالم يريد أن تخرجه من الأرض، قل أريد كذا. هذه الأرض تبرأت وصارت حلالا أم لا؟ صرفا صارت حلالا صرفا، فقد استبرأ من صاحبها ومن واضع يدي عليها بالشبهة وخلص من الإثنان. لو قلت أنه استعمل من ذلك، يمكن للدولة أن تأخذ أرضا لمصلحة الأمة لكن بقيمتها لا بغير قيمتها، فإذا أخذت بغير القيمة كان الظالم في ذلك. والواقع بعض المقدرين، الواقع الدولة ليست شخص، نحن الدولة. من المقدر؟ من المهندس؟ من وضع القانون؟ من الذي يسلم؟ من الذي بيده التخطيط؟ نحن ابني وابنك وعمي وعمك وخالي وخالك وجاري وجارك، هؤلاء. يعني لا نريد ان نوسع هذا العالم، بعد ذلك يكون هذا في مناطق من المناطق، بين منطقه ومنطقه يقدر الشيء قد يكون جيران، هذا يقدر بعشرين ضعف عن هذا، خير والله هذا في من يعلم المصدر معنى له السعر، وهذا اخفض له السعر، هذا الذي يخفض له السعر مثلا ظالما لا ظالم ولو كان موظف احيانا لا ياتيه شيء، ظالم لانه لم يعطيه حقه تماما. ولو كان لمصلحة الأمة، حدث أن هنالك مشاريع كبيرة أقيمت، وعندما أقيمت هذه المشاريع أصحابها لم يأخذوا حقها إلا فتاة من المال، ثم تحول ذلك إلى أموال عظيمة جدا. عند ذلك هذه من الأرض المنصوبة، لو أردت أن أضرب أمثلة عليها لوجدت أشكال كثيرة جدا، ربما بأحياء وبمناطق يعني كبيرة جدا. هنالك فرق أيضا آخر ربما أقل، أحيانا الدولة تشتري منطقة بسعرها، لكن هذه المنطقة لا قيمة لها لا بنظر أصحابها ولا بنظر الناس جميعا، لكنها بعد أن تأخذها الدولة تقرر فيها مدينة صناعية أو مدينة تجارية ترتفع قيمتها بهذا القرار. إذا لا نقول قيمتها الآن الحالية هي قيمتها السابقة، لا، إنما قيمتها بقرار الدولة الذي أخذ فيها. أحيانا بعض الناس يعكسون الأمر تماما، يقولون هذا شارع مثلا الدولة أحيانا لها قوة السن، لو أرادت أن تقول هذا الشارع يبقى حزام أخضر لا قيمة له، وعندما تريد أن يحول هذا بقرار فقط إلى محاضر يرتفع القيمة بشكل كبير جدا. لذلك تشترط عليهم إذا أردنا أن نجعل لكم هذه المحاضر لا بد من طرف ولا بد من سكة ولا بد من مدرسة ولا بد من مسجد ولا بد من مخبر. نحو من هذه الأرض أعطيناكم شيء تعطوننا في المقابل شيء آخر. كثير من الناس يجملون فيقول هذا الشارع منصوب هذا كان بهذا مثلا، فهذا القرار الذي تحول فيه هذا الشارع إلى بنايات بدل أن يكون حزام أخضر أليس له قيمة؟ هذه أرض زراعية أم مثلا محاضر للبناء؟ إذا أردنا أن ندخل في هذا أنا أعطيكم وقائع تجري اليوم في المجتمع كثيرا كيف يتحول الأمر إلى شبهة. بعض الناس يقول أحيانا من أهل العلم أنا لا أصلي في المسجد الفلاني لأنه عندما أخذ بالتنظيم يعني معبد على التنظيم الجديد لهذه الأراضي ولذلك هذه الأرض مرصوبة فلا أريد أن أفعل شيئا. بل أكثر من ذلك بعضهم فعل، منطقة عُمِّل من قبل الدولة مسجد، ذهب الذي أراد أن يعمر المسجد إلى صاحب الأرض أن أراد أن يبتعد عن الشبهة، لا موجودة في الميدان ليس بعيد، نعم، بعد ذهب إلى صاحب الأرض فقال افترض أن الأرض لم تنظم كم قيمتها؟ قال كذا وكذا، أخرج وأعطاه المال وقبل أن يبني المسجد وعلق على المسجد صك الشراء للأرض حتى لا يقال لبعض الناس والله إن هذه الأرض مرصوبة. انظر إلى ورع بعض الناس، بعضهم يرتفع فيريد أن يزيل أي شيء من شيء اسمه يعني غصب أو اسمه شيء، وبعضهم يتحجر بذلك، وبعضهم يرى الحكم فمن انتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. هذه مسألة عظيمة جدا، لذلك أقول هذه مسألة تتعلق بمشينات الشارع، تتعلق بسكننا، تتعلق بعملنا، تتعلق بأموالنا. إذا هذا الحديث ليس عليه مدار الإسلام من حيث التطبيق، نعم. لذلك لما كان هذا الحديث على هذا الأمر كان أصلا من أصول الدين. الأمر الثاني كما قلنا لا يعلمه كذلك كثير من الناس. هذا يحتاج إلى بحث، إلى أهل العلم وأهل المعرفة وأهل الفضل يبحثون ببحث دقيق حتى يعطوننا هذا الجواب. كذلك أحيانا ترى المسألة فيها قولان، قول اليمين إلى هذا وقول اليمين إلى هذا. هل من الورع إذا كنت أنا أعلم طريق الحين، لكن لما قيل ماذا أفعل؟ أترك أم لا؟ يعني عندما يأتي رجل إلي ويقول إن هذه البنت التي تريد أن تخطبها بولده قد ارتضع الرضع مثلا من أمه، فهي أخت له من الرضاع على قول ضعيف مثلا، ماذا تقول؟ أليس أخطي أخي من أولا؟ ما هو؟ الآن يقولون بأربعة، ولا تصير 20 ربعة، لا، من الآن لا أريد. أما إذا تم الزواج وجاء الأولاد ثم قالوا لنا فلان زمان مصصتك يا مصطفى الحمام لأن ولد عبيد كي وكثير، هل هذا يسمى رضاع محرم؟ كان يحدث هذا كثيرا من حمامات السوق، يعني يخرج واحد مثلا عبيد ملابس لأهلها أكبر إلى غير ترى ولدا يبكي، فتخرج تكون هي مرضعة توضع الولد على صدرها وترضعه، عند ذلك هل صارت أم له من الرضاع بهذه الرضعة؟ ننتبه إلى هذه المسألة. نعم، قبل العقد نقول لا نريد ذلك، لكن بعد العقد هل نفسخ هذا العقد؟ لا، إن كانت تقول السيدة عائشة كان فيما أنزل 10 رضعات يعلمنا فنسخنا بخمسة. إذا 5 رضعات، هذه رضعة واحدة وليست 5 رضعات، لكن قبل العقد يعني ترك أولا، لكن بعد العقد في خطر بيوم. نعم، لذلك ننظر ونتحقق في هذه المسألة. هناك أمور تسمى مباحة، يعني يستوي فيها الطرف، لا يوجد تركتها، يعني أنا لو تركت مثلا أكل البطين طول عمره أو أكل كل البطين شو الحكم؟ هل يرجع على القدم حتى تشتري ذلك؟ بعض الناس لا، بعض الناس لا يأكل لحم طيلة الحياة، لا يأكل حرام، لا يحب أن يأكل اللحم نباتي، يعني يحب أن يأكل الأشياء فقط النباتية، ما يحب. نعم، فالمسألة إذا كانت مباحة بشكل عام ويستوي فيها الطرفان عند ذلك نستطيع أن نقول إذا المباح شيء عام استوى فيه الطرفان، لا نعرف يعني ذلك شيء يزيد على لا يصبح شيء واجب ولا محرم، عند ذلك لك أن تفعل. أحيانا يتراجع من أمر الآخر، يعني مثلا أنا ولد مثلا ماذا فعل الإمام أحمد بن حنبل؟ كان ورعا كثيرا في طعامه وشرابه، لا يأكل إلا مما يتأكد منه أنه حلال، ولذلك عندما زار الإمام الشافعي رؤي الشافعي يأكل أكثر من كل يوم يأكل فيه، قيل له لما فعلت؟ طبعا القصة طويلة، لما فعلت ذلك؟ قال أعلم أن ماله حلال صرف، فأحببت أن أتقوى بهذه الضيافة على طاعة الله من طعام حلال. سيدنا أبو بكر وصلت لقمة لكن علم بعد ذلك أنها من كهانة، يعني مثل فتح الفم، فأخذ يتطيب حتى يعني كأنه جسمه كله تلج، فقال والله لو أعلم أنها لا تخرج إلا بروحي لأخرجها، يعني تصور كم خوفه من الماء الذي فيه شبهة فيه حرام أراد أن يخرجه بعد أن دخل علم وليس قبل أن يدخل، دخل الأمة فأخذ يتطيب ويستقيم حتى لا يبقى من ذلك أي شيء على الإطلاق. الإمام أحمد في ورعه جاء يوم من الأيام يسأل زوجته من أين هذا الخبز؟ قالت الطعام أنت جئت به والحطب أنت جئت به والملح أنت جئت به والماء كذا، يعني بين له المصادر. صفي الخميرة منين جبت إياها؟ ومن بيت الإمام القاضي خميرة، وابنه القاضي كان يحفظه يعني 100,000 حديث الموضوع قبل أن يعلمه الأحاديث الصحيحة، قال حتى لا يدخل عليه حديث موضوع، كان عالما جليلا طيبا أخذ من راتبه الذي يأخذه من الدولة لعدم القضاء بقضاء ليس موافقا لمنهج الكتاب والسنة فيكون في شبهة في ماله، وكان لا يأكل من مال ولده وأطيب ما يأكل الإنسان من ماله، لماذا؟ أنه يأتيه راهبه عن هذا الطريق عن طريق أبنى. فقال لا ضرب، فماذا تفعل؟ عندما ذهبت إلى الفقراء والمساكين تريد أن تطعمهم هذا الخبز، علموا أن الإمام أحمد هو الذي تركه، كل عصار بساوي أول عن الإمام، فغضب وكان في بغاء فألقى الخبز في دجل. عندما عاد قال أين الخبز؟ قال ألقيته في دجلي. إذا أكله السمك، أنا أكل السمك فترة معينة حتى يمر كل هذا الفوز. إذا هذا ورع كبير كان عند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. إذا الإنسان دائما حياته أن يفعل زيادة في الخيرات وبعدا عن المحرمات، يفعل طريق لزيادة الدرجات. نعم، يعني أما نحن تحت اسم التخوف لا، ينبغي أن نبين لماذا هو السبب في تركك لهذا الشيء. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يحتمل وجهين، أحدهما أنه إذا عود نفسه على التحرز مما يشتبه أثر ذلك استهانة في نفسه، توقعه في الحرام مع العلم به. دخل بعض الناس، هذا ما سمعناه من مشايخنا وما زال بعضهم على قيد الحياة، يعرف ذلك الشيخ الشخص ما لم يموت له، دخل إليه وهو قاضي في القصر عنه وطلب منه ويتكلم بشكل. بعد ذلك كان هنالك طلب خاص، هذا الطلب الخاص قال عليك أن تقدم طلبا يعني في هذا. فعادة اليوم الحمد لله الموظفين بعد ما بياخذوا ورقة من هذا، ورقة تصوير، ورقة كتابة، عوض المسكين من الشيخ بكل وتنجيم شيء 20 ليرة تقريبا سورية، تنجيم كيلين وتنجيم طاقة من ورق جديد، يفعل أكثر الموظفين يفعلونها. عندما طلب منه قلما وورقة قال انتظر، بدا ياخذ القلم من عرضه، قال لا هذا مال الدولة اتركه. ماذا فعل؟ أخرج القلم من جيبه ثم فتح محفظته وأخرج له ورقة، قال الآن اكتب، أنت صديقي يمكن أن تكتب، لكن ليس على مال الدولة، يجب عليك أن تقدم الورقة من مالك، وهذه الورقة أنا أهديك إياها من مالي. ليس فقط ابتعده عن الشبهة وأبعد غيره عن الشبهة، وحقيقة ليس شبهة، حرام هذا صحيح، لكن الناس صاروا يسمون هذا الحرام شبهة. والثاني أنه إذا تعاطى الشبهات استهنى أول مرة بهذه المسألة، بعد ذلك في مسألة وقع في الحرام، في وقع في نفس الأمر، فمنع من تعاطي الشبهات. إذا وقوله عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع به. باب التنفيذ والتشبيه، يوشك بكسر الشين بمعنى يقرب، والحمى المحمي، أطلق المصدر عن اسم المفعول، وتنطلق المحاكم على المنهيات قصدا وعلى ترك الممورات التزاما، وإطلاقها على الأول أشهر. وقد عظم الشارع أمر القلب لصدور الأفعال الاختيارية عنه، يعني أنت عندما تفكر وتجزم تعزم من قلبك على أن تفعل هذا الفعل أو أن لا تفعل، وعما يقوم به من الاعتقادات والعلوم، ورتب الأمر فيه على المطلق والمراد المتعلق بها، ليس بفعل الأعمال، وإنما ماذا ينتج، أنت ماذا قرر. ولا شك أن صلاح جميع الأعمال باعتبار العلم أو الاعتقاد بالمفاسد والمصالح، فإذا عرفنا المفاسد فتركناها، وعرفنا المصالح فأتيناها، وعرفنا أحكام الله سبحانه وتعالى فأحللنا الحلال وحرمنا الحرام وابتعدنا عن الشبهات، عند ذلك كنا ممن قال الله فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. والحمد لله رب العالمين.